أفرح محيانا وغمر في نور دنيانا هلال الرحمة حيانا وغمر في نور دنيانا حباب البسر ورجانا حيانا وغمر في نور دنيانا هلال الرحمة حيانا وغمر في نور دنيانا حباب البسر ورجانا بسعد حلا على الأبوان جميع حلا حباب البسعد حلا على الأبوان جميع حلا ظهر في حسن وجلا بشير اليمن والإنعام هلال الرافع التاجي هلال المؤمن العابد هلال الرافع التاجي سبيل الجافر الحامد إلى الغفران مدى الأيام ودراج وأمانيه حباب شهر التقل فيه ودراج وأمانيه وفيق بالخير أياديه على من صل فيه حليف التوبة والغفران حباب ذياتنا الإيمان حليف التوبة والغفران نزل في شهرك القرآن هداية ونور على الإسلام نغتيز ربنا الفتاح نناجي كل ليل وصباح نغتيز ربنا الفتاح صباحك يا نجى الأرواح وليلك للقلوب عدد ما كان وعد ما يكون كأنك يا بديع الكون عدد ما كان وعد ما يكون يعود بطالع الميمون على الإسلام نعيم السلام حيانا وغمر في نور دنيانا، هلال الرحمة حيانا وغمر.